قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتدارس معا تفسير الآيات العلمية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى سورة النحل، ونعلم أن هذه السورة المباركة قد سميت بهذا الاسم لما في النحل، نحل العسل، من عجائب تشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق. وأشرنا في الحلقة السابقة إلى أن الخطاب إلى الحشرات التي تحيا حياة جماعية كالنحل والنمل يأتي في القرآن الكريم دائما بصيغة الجمع، بينما الإشارة إلى الحشرات التي تحيا حياة فردية تأتي دائما بالإفراد، وذلك من طلاقة القدرة الإلهية ومن إحكام كل كلمة في هذا الكتاب العزيز. وفي هذه الصورة يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 68: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وقلنا أن الخطاب هنا إلى النحل بالجمع تأكيد على هذه الطبيعة الجماعية لهذه الحشرة النافعة نحل العسل. أن اتخذي، والخطاب في اتخذي للأنثى، لأن أنثى النحل هي التي تقوم ببناء الخلايا، وهي التي تقوم بجمع رحائق الأزهار وحبوب اللقاح، ثم تقوم بقدرة الله سبحانه وتعالى التي أعطاها إياها بتحويل ذلك إلى ذلك الشراب الشهي الذي فيه شفاء للناس، كما سنرى في الآيات التالية. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ويأتي العلم ليؤكد لنا على أن أفضل أنواع العسل هو الذي يجتنى من الخلايا التي يبنيها النحل في الجبال. يليه في التميز العسل الذي يجتنى من الخلايا التي يبنيها النحل في الأشجار، ويلي ذلك العسل الذي يجتنى من الخلايا الصناعية التي يبنيها الإنسان. لذلك جاء هذا الترتيب المعجز الذي يشهد للقرآن الكريم بأنه كتاب محكم إحكاما شديدا. وبعد ذلك يأتي أمر آخر من الله سبحانه وتعالى لهذه الحشرة المباركة، فيقول: ثم كلي من كل الثمرات. وانظروا إلى دقة التعبير القرآني، الأمر بالأكل هنا أيضا يأتي لأنثى النحل. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. الله يسر للنحل حركة التنقل إلى مسافات بعيدة من الخلية أو الخلايا التي تعيش فيها تقدر بعشرات الكيلومترات، وأعطاها من وسائل ضبط الاتجاهات ما يعينها على العودة إلى خليتها بسلام. لذلك قال تعالى: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. طبعا هذا الشراب يشمل أشياء كثيرة جدا، يشمل العسل، يشمل غذاء الملكات، يشمل خبز النحل، يشمل سم النحل، يشمل العكبر وهو شمع النحل، يشمل مكونات كثيرة جدا، وكلها مكونات مفيدة للإنسان. لذلك قال تعالى: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وهنا واضح جدا أنه لا يمكن لأحد أن يقول أن في العسل شفاء لكل الأمراض، لا، فيه شفاء، يعني قد يشفي بعض الأمراض ولا يشفي بعض الأمراض. ومن الغريب أن هناك مستشفيات عديدة في كثير من دول أوروبا الشرقية تعالج بالعسل وحده، ونحن معشر المسلمين أولى الناس بذلك لاعتبار هذه الآيات الكريمة التي تحدث فيها ربنا تبارك وتعالى في سورة النحل عن فضل ذلك الشراب مختلف الألوان الذي يخرج من بطون أنثى حشرة النحل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ونحن نعلم أن الذي يؤثر في لون عسل النحل هو طبيعة الغذاء الذي تتغذى عليه إناث النحل، قد تتغذى على ظهور البرسيم مثلا فيأتي النحل له رائحة البرسيم وله طعم خاص به، على ظهور الليمون أو ظهور البرتقال أو ظهور غير ذلك من النباتات. وربنا تبارك وتعالى أعطى لأنثى النحل القدرة على التمييز بين هذه الرحائق والتمييز بين عصارات الثمرات، فأعطى لها هذه القدرة، وبهذه القدرة تتخير أنثى النحل المكان المناسب لجمع الرحائق وحبوب اللقاح وعصارات الفواكه التي تتناسب مع الشراب الذي تصنعه في بطنها. لذلك ذكر ربنا تبارك وتعالى هذه الحقيقة التي تشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق في هذه الحشرة الصغيرة الضئيلة التي تلعب دورا هاما على سطح الأرض. فقال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يعني لا يجوز لنا أن نمر على هذه القضية مرور الكرام دون التأمل في هذه القدرة البالغة التي أعطت لتلك الحشرة الصغيرة حشرة النحل هذه القدرة الفائقة على إخراج هذا السائل المختلف الألوان الذي فيه شفاء للناس ويصنع في بطن هذه الحشرة الصغيرة الضئيلة في الحجم. ثم تنتقل بنا الآيات إلى نقلة أخرى يقول فيها ربنا تبارك وتعالى والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. وهذه الآية تؤكد على حتمية الموت مهما طال أجل الإنسان، يعني إنك ميت وإنهم ميتون، هذا الخطاب لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فكل مخلوق مآله إلى الموت، وعلى كل عاقل أن يضع هذه الحقيقة نصب عينيه. بعد ذلك تنتقل الآيات بنا نقلة أخرى يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وانظروا معي هنا لهذه الحقيقة القرآنية الرائعة والتي سبق أن أشرنا إلى شيء منها، أن القرآن دائما يقدم السمع على البصر ويفرد السمع ويجمع البصر السمع والأبصار. وسبب في ذلك أن السمع هو أول حاسة يستخدمها الجنين وهو في بطن أمه، وبعد وضعه أيضا لا يرى ولكنه يسمع، والرؤية قد تتأخر لبضعة أيام أو بضعة أسابيع ولكنه يسمع. ولذلك دائما يقدم القرآن الكريم السمع على الأبصار، ويذكر السمع بالإفراد ويذكر الأبصار بالجمع، لأنه بالرغم من وجود مركزين للسمع في مخ الإنسان إلا أن الإنسان لا يستطيع إلا أن يسمع كلمة واحدة في الوقت الواحد. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستكمل هذه الآيات الكونية والعلمية في القرآن الكريم. وإذا أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله رسول الله قائم على